الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. الحديث 81 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. المساقات أن يكون للرجل شجر، نخل أو عنب أو فواكه، أي نوع من أنواع الفواكه من أنواع الشجر، فيسلمها لشخص يتولى سقيها والقيام عليها والعناية بها، وله جزء مما يخرج من ثمرتها. هذه المساقات من السقي، لأن أكثر ما فيها سقي الشجر، شجر موجود يسقى. والمزارعة أن يكون للرجل أرض صالحة للزراعة فيسلمها لشخص يزرعها، وله جزء من الخارج منها حسب ما يتفقان عليه في هذا الجزء، مأخوذة من الزرع، لأن العامل سيتولى زراعة الأرض، الأرض بيضاء صالحة للزراعة، والعامل يتولى زراعتها، وله جزء مما يخرج منها. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. خيبر بلد زراعية صالحة للزراعة، تربتها جيدة وفيها ماء كثير، وكان يسكنها قبائل من اليهود. وفي السنة 7 غزا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، غزا خيبر ففتحها الله جل وعلا له وللمؤمنين، فصالح أهلها. فإذا فتحت عنوة أو صلحا حسب ما يصطلحون عليه أو عنوه تكون للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته رأى أن الأرض الزراعية إذا تولاها من يجيد الزراعة أثمرت وأنتجت، وإذا تولاها من لا يجيد الزراعة يكون ثمرتها أقل ونفعها أقل، وربما فسدت الأرض بكثرة الماء أو نحو ذلك. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مشغولون في الجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله وتعلم العلم وتعليمه. فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم بالزراعة، فاتفق مع اليهود الذين هم سكان خيبر على أن يتولوا الزراعة فيها، ولهم الشطر، لهم من الثمرة النصف. اتفقوا على هذا، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون وينتجون ولهم النصف مقابل عملهم. وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف الآخر من النتاج مقابل ملك الأصول، لأن الأرض والشجر ملك للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقوا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما تولى عمر رضي الله عنه وأعز الله الإسلام والمسلمين، وصاروا ليسوا في حاجة إلى اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى الشام، فأمرهم بالجلاء والخروج من خيبر. فكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم كما قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الثمر مثل ثمر النخل والعنب وغيره، والزرع معروف كزراعة القمح والشعير والذرة وغيرها من الزروع. هذا الحديث واضح جلي ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. بعض العلماء أو جمهور العلماء رحمهم الله قالوا هذه إجارة، والإجارة لا بد أن تكون معلومة، العمل معلوم والأجرة التي يأخذها العامل معلومة. فقالوا هذا الحديث ورد على خلاف الأصول المتفق عليها المعروفة، وتفاوتوا رحمهم الله في الأخذ به أو عدم الأخذ به، والأخذ بأحاديث وعمومات أخرى. الإمام أحمد رحمه الله وجمع من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث أخذوا بهذا الحديث، وقالوا هذا أصل من الأصول ولا يعرض على الأصول التي أصلها الفقهاء رحمهم الله، وإنما يعتبر هو أصلا بنفسه، وهو بما أنه من كلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك يوافق عليه العقل ولا يخالف الأمور الأخرى التي اتفق عليها مثل المضاربة. المضاربة اتفق عليها في الجملة أن الرجل يعطي الآخر مبلغ من المال يتاجر به، ورأس المال لصاحبه، وما يقسم الله من ربح يكون لهذا نسبة ولهذا نسبة حسب ما يتفقون عليه، يكون للعامل الربع أو الثلث أو النصف أو يكون له الثلثان حسب نوع المتاجرة من حيث المخاطرة وعدم المخاطرة، ومن حيث التعب وعدم التعب، ومن حيث الاحتياج إلى الأسفار ونحو ذلك. وهذه شبيهة بها، صاحب الدراهم الذي يدفعها للعامل الساعي مثل صاحب الأرض، عنده أرض يملكها لكن ما يستطيع الزراعة، إما أنه مشغول عنها بما هو أهم منها أو لا يجيد، فيعطيها لمن يستثمرها. والمزارع مثل المضارب العامل، عنده قدرة على العمل والزراعة والإنتاج لكن ما عنده أرض، ما يملك، أخذت، سلبت الأرض من يده بسبب الكفر ومعصية الله جل وعلا، والله جل وعلا يمهل للفاجر والعاصي لعله أن يرجع ويتوب ويندم ويستغفر ويستجيب لدعوة الله جل وعلا ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستجيبوا عاقبهم الله جل وعلا، أمهلهم الله جل وعلا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إلى السنة السابعة، مع معرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأن القرآن نزل من الله وأنه رسول، وأن آباءهم وأجدادهم السابقين جاءوا إلى هذه الجهة للمدينة ولخيبر ينتظرون مبعث النبي، فلما بعث وأتاهم بما يعرفون كفروا به، فعاقبهم الله جل وعلا واستلب ما في أيديهم وجعله غنيمة للمسلمين. فمن المسلمين من صار له أرض بالغنيمة ما يستطيع زراعتها، ما تعود الزراعة وما يعرف، فيسلمها لمن هو يجيد الزراعة بقسط من ما يخرج منها، مثل المضاربة التجارية في الدراهم والدنانير سواء سواء، هذا عنده دراهم وما يستطيع التجارة والضرب في الأرض والأسفار ونحو ذلك، وذاك عنده قدرة على العمل والحركة والسفر واستجلاب البضائع لكن ما عنده مال، فيتفقان هذا من الشركات الإسلامية الواضحة الجلية، وتعتبر هذه مشروعيتها من محاسن الإسلام ومن باب التعاون على الإنتاج والعمل، فهي جارية على الأصول، وحديثها أصل بنفسه، والأحاديث الأخرى التي تنهى عن تأجير الأرض ونحو ذلك هذه إذا كان في التأجير غرر وجهالة، مثل ما سيأتينا كانوا يؤجرون الأرض على ما يخرج في مواطن معينة، يكون لرب المال مثلا ما يخرج حول البركة وعلى السواقي وعلى الأنهار، والباقي يكون للعامل ربما لا يتمكن من وصول الماء إليه، فهذه فيها جهالة وقد ينتج هذا ولا ينتج هذا، لكن إذا كان بنسبة معينة فهذا لا جهالة ولا غرر، إن أتى الله بشيء اقتسمه، وإن لم يقسم الله شيئا فالخسارة على الجميع يستوون، ولا يقال إن أحدهما يظفر بشيء والآخر لا يظفر، لا، كلاهما مستوي ما دام اتفقوا على النسبة وحسب المجهود الذي سيؤديه العامل. أحيانا يكون المجهود الذي يؤديه العامل كثير فيحتاج إلى أن يأخذ الثلثين وصاحب المال يأخذ الثلث، أو يكون النصف والنصف، أو يكون الثلثان لصاحب المال والثلث للعامل لأن العمل أيسر، وقد يكون الربع ورأس المال باق لصاحبه، فهي جارية على الأصول وتعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. وكثيرا ما يحصل هذا، مثلا الإنسان يكون عنده شيء لا يستطيع تحريكه والآخر يستطيع الحركة والعمل لكن ما عنده شيء، فيشتركان في العمل أيا كان نوعه، مثلا زراعة أو صناعة أو بناء أو تجارة استيراد بضائع ونحو ذلك، كل هذا سائر. مثلا يكون أناس يستطيعون العمل والبنيان والإنتاج لكن ما عندهم مونة ولا عندهم دراهم يستطيعون يقيمون البنيان، فيأخذون الأموال من يملك الأموال ويقيمون فيها العمارات والمصانع ونحو ذلك، وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على حسب ما يتفقون عليه. وسيأتي الخلاف بين العلماء رحمهم الله في إجازة هذا من عدم إجازته، والصواب مع من معه الدليل. اقرأ. الغريب شطر ما يخرج منها. الشطر يطلق على معان منها النصف وهو المراد هنا. الشطر يطلق على النصف. سعد رضي الله عنه لما أراد أن يوصي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يوصي بماله، قال لا، قال فالشطر يعني النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، فالشطر النصف. نعم. من ثمر بالثاء المثلثة. مثلثة يعني ثلاث نقط، ثاء مثلثة يعني ثلاث نقط التي هي الثاء وليست التاء، التاء تسمى مثنات والثاء مثلثة والباء الموحدة يعني نقطة واحدة. نعم. عام لثمر النخل والكرم وغيرهما. الثمر عام في كل شجر يثمر، شجر النخل وشجر الكرم الذي هو العنب وغيرها من الأشجار، كان يكون أشجار برتقال، أشجار تفاح وغيرها من الأشجار. المعنى الإجمالي: بلدة خيبر بلدة زراعية كان يسكنها طائفة من اليهود، فلما عرفنا أنهم جاء آباؤهم من الشام ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم في كتبهم أنه يبعث صلى الله عليه وسلم في مكة ويهاجر إلى المدينة. نعم. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. في السنة السابعة بعد صلح الحديبية جعلها الله غنيمة للمسلمين، وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراسة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى، وكان يهود خيبر أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضا لطول معاناتهم وخبرتهم فيها، لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقي الشجر، ويكون لهم النصف مما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم، وللمسلمين النصف الآخر لكونهم أصحاب الأصل. فما زالت هذه المعاملة سائرة بينهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلاهم عن بلدة خيبر. أجلاهم، أخرجهم من خيبر إلى الشام امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز للمسلم أن يدخل جزيرة العرب مشرك أو كافر أو أي نوع من أنواع الكفر يدخلهم جزيرة العرب. استثنى العلماء رحمهم الله ما كان هناك من ضرورة، ضرورة ملحة لمصلحة المسلمين، قالوا هذه تقدر بقدرها. أما استجلاب مثل السائقين والخدم والعمال ونحوهم الكفار فهذا لا يجوز، وهو مخالف لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما على المسلم إذا أراد أن يستجلب أن يستجلب من إخوانه المسلمين، ولا يستجلب كفار يدخلهم في جزيرة العرب. وبلادنا هذه أعزها الله بطاعته في جزيرة العرب، وهي جزيرة العرب، فلا يجوز إدخال الكفار فيها إلا لضرورة. ما يستفاد من الحديث: أولا، جواز المزارعة والمساقات بجزء مما يخرج من الزرع والثمر. صريح هذا في جواز المساقات والمزارعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على هذا، يسقون الشجر والنخيل ولهم جزء من ثمرها، ويزرعون الحبوب ونحوها بجزء من الخارج. ويجوز أن تجمع المساقات والمزارعة، وأن تكون مزارعة فقط أو مساقات فقط. ويجوز أن يكون النسبة في المساقات دون النسبة في المزارعة أو أكثر، حسب المجهود الذي سيؤديه العامل. مثلا يقال المساقات المجهود الذي يؤديه العامل بسيط وسهل، فله مثلا 20% من الثمرة، بينما الزراعة العامل سيؤدي مجهود أكثر ويعمل باستمرار، فيكون أجرته مثلا 50% أو 40% أو غير ذلك. نعم. ثانيا، ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، وهو الصحيح خلافا للمشهور من مذهبنا في اشتراطه. بعض العلماء يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض المالك، والحديث ظاهر في أنه لا يشترط، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع أهل خيبر على أن يعطيهم البذر أو أن يدفع المسلمون البذر، وإنما هم يتولون الزراعة، ثم يأتي الخالص من النبي صلى الله عليه وسلم فيخرص نصيب المسلمين ويدع نصيب العاملين فيها. الثالث، أنه إذا علم نصيب العامل أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما. يعني إذا ذكر نصيب العامل يكفي، إذا قيل للعامل الثلث معلوم أن الثلثين يكونان لرب الأرض، إذا قيل لصاحب العمل النصف يكون لصاحب الأرض النصف الآخر، إذا قيل للعامل الثلثان مثلا لأنه يحتاج إلى مجهود وعمل كثير يكون لصاحب الأرض الثلث، وهكذا. نعم. رابعا، جواز الجمع بين المساقات والمزارعة في بستان واحد بأن يساقيه على الشجر بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم. يعني يقول مثلا تسقي الشجر ولك 20% من الثمرة مثلا، وتزرع ولك 50% من الثمرة، لأن المزارعة تحتاج إلى مجهود أكثر بخلاف المساقات فهو يطلق الماء عليها ويكفي. نعم. خامسا جواز معاملة الكفار بالفلاحة والتجارة والمقاولات على البناء والصنائع ونحو ذلك من أنواع المعاملات. يجوز معاملة الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله عليه الصلاة والسلام، فالتعامل مع الكفار على ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية، ما نتعامل معهم على ما يريدون، لأنهم هم لا يحرمون حراما ولا يهتمون بالتحريم والتحليل، ما حل باليد فهو عندهم حلال سواء كان من ربا أو غيره ما يبالون، وإنما يجب أن نتعامل معهم نحن على ضوء الشريعة الإسلامية، ما يجوزه الشرع نتعامل وما يمنعه الشرع نمنع ولو أرادوهم إباحته. مثلا هم يقولون يتعاملون بالربا، فلا يجوز لنا نتعامل معهم بالربا حتى ولو كانوا كفار، ولو أرادوا أن يعطوننا إياه ما نأخذ الربا منهم، وإنما نعاملهم معاملة صحيحة شرعية. فلا يجوز للمسلم أن يتعامل فيما حرم الله ويقول هكذا الشركات أو هكذا البنوك أو هكذا تعامل الناس، لا، يجب أن يكون تعامل المسلمين على ضوء الشريعة الإسلامية لا يخرج عنها. نعم. اختلاف العلماء في المساقات والمزارعة. تقدم أن طائفة من العلماء يرون أن المساقات والمزارعة جاءتا على خلاف الأصل والقياس، لهذا اختلف العلماء في حكمهما مع ورود النص فيهما. يقول على خلاف الأصل، لأنها يقول المساقات والمزارعة إجارة، والإجارة يجب أن تكون الأجرة معلومة، وإذا سلمت الأرض مثلا لمن يزرعها ما يدرى كم يأخذ ولا يدرى كم يكون لك. نعم، نقول لا يدرى، لكنكم اتفقتم على شيء معين حسب ما يخرج منها، فالاتفاق على شيء معروف. نعم. فأما المساقات فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجوز بحال، لأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو بثمرة مجهولة، فهي راجعة إلى التصرف بالثمرة قبل بدو صلاحها، أو راجعة إلى جهالة العوض، وكلاهما ممنوع. لكنه دل عليها الحديث صريح في جوازها، فلا ينظر إلى قول كونها مثلا ثمرة معدومة أو نحو ذلك، ويسعى في الحصول عليها ويأخذ نصيبه ويترك لصاحب الأرض نصيبه. نعم. فعمدته في رد النص فيها مخالفتها للأصول. وذهب الظاهرية إلى أنها لا تجوز إلا في النخل خاصة لورود الخبر فيها، كهذا الحديث مثلا، قالوا هذا خلاف الأصول لكن نقصرها على ما ورد فيها، ما نرد الحديث وإنما نقصر الحديث على ما ورد فيه فقط، نقول له أن يساقي على النخل، لأن أكثر ما في خيبر النخل، فنقول المساقات على النخل جائزة وما عداها فلا. نعم. وذهب الشافعي إلى جوازها في النخل والكرم خاصة، الكرم العنب، قال المساقات في النخل والعنب جائزة وما عداها فلا، لأن هذه الطريقة خلاف الأصول فنقتصرها على ما ورد فيها وما يماثلها، ورد في النخل والعنب والكرم مثل النخل لكونه تجب فيه الزكاة. نعم. لاشتراكهما في كثير من الأحكام، ومنها وجوب الزكاة فيهما خاصة من سائر الثمار وذلك عنده. وهؤلاء تحرزوا من امتداد الحكم إلى سائر الشجر المقصود المنتفع به، بناء منهم على أن هذا الحكم الثابت في هذا الخبر إنما جاء على خلاف الأصل، فلا يتعدى به محل النص وذهب الإمام أحمد إلى جوازها في كل ما له ثمر مأكول، بل ألحق كثير من أصحابه ما له ورق أو زهر منتفع به مقصود. وذهب مالك إلى جوازها في كل ما له أصل ثابت، يعني كالشجر دون الزراعة، قال لأن الشجر معلوم وواضح بخلاف الزراعة الذي يزرع فما يدرى ماذا يخرج منه. نعم. فهي رخصة عنده عامة في كل ذلك. والحق الحديث ورد بالثمر وهو عام في كل ثمر، ومن خصصه فعليه الدليل، ولأن هذين العقدين من عقود العقدين يعني عقد المساقات وعقد المزارعة، ولأن هذين العقدين من عقود المشاركة التي جاءت على الأصل المقيس، فهي معلومة العمل والجزاء عليه. وتقدم أن رد النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للأصول دعوى باطلة، لأن الحديث هو الأصل في الأحكام، فكيف يمكن لأحد يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبيح لنفسه رد كلامه لأصل يدعيه؟ وهذا عمله وعمل خلفائه من بعده، لم ينسخ ولم يغير حكم الله فيه. ما نسخ، لأنه استمر العمل بالاتفاق الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عمر رضي الله عنه، ولو كان منسوخ لظهر النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استمر العمل في هذا حتى خلافة عمر، فدل على أنه لم ينسخ. نعم. واختلفوا في المزارعة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جوازها، ودليلهم على ذلك أحاديث رويت عن رافع بن خديج رضي الله عنه، منها: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا نخابر، يعني نكاري على الزروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني نهى الرسول عن شيء كنا نعمله ونستفيد منه، لكن طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، يعني حتى لو كان لنا نفع في هذا المخابرة مثلا فنتركها لطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. متفق عليهما. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات والجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا طريق ولفظ من ألفاظ الحديث المروي عن رافع بن خديجة رضي الله عنه، سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال لا بأس به، لأن هذا شيء معلوم، يستأجر هذه الأرض سنة أو سنتين بألف أو بألفين أو أكثر أو أقل، هذا شيء معلوم. يقول إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. الماذيانات لفظ عجمي، والمراد بها الأنهار الكبيرة، يعني السواقي الواسعة العظيمة، والجداول السواقي الصغيرة الضعيفة. كانوا قبل أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا ما على هذا النهر من هنا إلى أسفل الأرض، هذا لرب الأرض، والباقي يكون للعامل. أو يقول مثلا ما على هذا النهر وهذه الجداول هذا للعامل والباقي يكون لرب الأرض، فهذا فيه جهالة وغرر، لأن قد تنتج هذه التي على الماذيانات والجداول نظرا لكون الماء متوفر عندها وبها صباح مساء فتجود، والأخرى يكون الماء فيها ضعيف قليل فيقل، فيكون في جهالة، ينتج بعض ولا ينتج البعض الآخر. لكن إذا كان بنسبة معينة فهم مشتركون، إن أنتجت كثير اشتركوا في الربح، وإن قل النتاج اشتركوا في الخسارة، ما في جهالة ولا غرر على أحد لأنهم مستوين، الريال مثلا بينهم لهذا كذا ولهذا كذا حسب النسبة. وكذلك صح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التعاون والتفاهم، يقول ازرع أرضك أنت وأنتج فيها، ما تستطيع أعطه لأخيك المسلم يزرعها. نعم. وما روى أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أيضا قال كنا نقابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها. يعني لا يتفق مع آخر على أن له هذا القسم وللآخر هذا القسم، لأن في هذا جهالة. نعم. وهذه الأحاديث تؤيد أصلهم الذي استندوا عليه في الحرمة، وهو أن المزارعة من نوع الإجارة، والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوما لأنها كالثمن، والمزارعة عوضها مجهول فتحرم ولا تصح. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جوازها وأنها من العقود الصحيحة الثابتة، وسبق الإمام أحمد إلى القول بجوازها طائفة من الصحابة عملوا بها، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، كما سبقه طائفة كبيرة من أئمة التابعين منهم عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاووس والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله جميعا، كما وافق الإمام فقهاء المحدثين، ومنهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وسفيان الثوري والإمام البخاري وأبو داود رحمهم الله. يعني على مذهب الإمام أحمد الذي قال به أناس قبله وبعده، ومثله ومن هم أعلى منه من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن أئمة الحديث ومن محدثي الفقهاء. نعم. ومن المحدثين المتأخرين ابن المنذر وابن خزيمة وابن شريح والخطابي كما ذهب إلى هذا القول، كانوا بعد الإمام أحمد رحمه الله. نعم. كما ذهب إلى هذا القول من ذوي المذاهب المستقلة الظاهرية وأصحاب أبي حنيفة. قال النووي رحمه الله: وهو الراجح المختار، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة وأجاد، وتابع الإمام أحمد على جوازها فقهاء الحنابلة المحققون منهم والمقلدون، وتمسك هؤلاء بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر، فإنها قضية مشهورة لا تقبل الرد ولا التأويل. ولذا فقد استمرت هذه المعاملة منذ عقدت حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه عن خيبر في خلافته، وبهذا يتحقق أنها لم تنسخ ولم تبدل. أما أحاديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي استدل بها المانعون فقد تكلم فيها العلماء، وذلك لاضطرابها وتلونها، فإنه تارة يروي المنع عن عمومته، وتارة أخرى عن رافع بن زهير، وثالثة عن سماعه هو، ثم يروي النهي عن كراء الأرض، وحينا ينهى عن الجعل عن الجعل، ورابعة عن الثلث والربع والطعام المسمى. وبهذا حصل الاضطراب وشك فيها حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث رافع ألوان وضروب. وقد يعني جاء على أشكال متعددة. وقد أنكره الصحابة، ولم يعلم به عبد الله بن عمر إلا في خلافة معاوية، فكيف مثل هذا الحكم يخفى عليهم وهم يتعاطونه؟ وعلى فرض انسجامها وصحة الأخذ بها، فقد أجاب العلماء عنها وعن حديث جابر بأجوبة مقنعة، وأحسنها الجمع بينها وبين أحاديث خيبر، وذلك بأن تحمل أحاديث النهي عن المزارعة على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة وصار فيها شبه من الميسر والمغالبات. يعني كان يقول في المزارعة مثلا: ما تنتج هذه الأرض لصاحب الأرض، واللي تنتج الأرض الأخرى يكون للعامل، فقد تنتج واحدة والثانية ما تنتج، أو يعتني العامل بما هو له ولا يعتني بما هو لصاحبه، وهكذا، فيكون فيها جهالة وغرر، فهذه المنهية عنها. أما أن يكون بنسبة معينة لهما لكل واحد منهما فلا جهالة ولا غرر في هذا. نعم. وهو حمل وجيه، بل قد صرح بذلك في بعض طرق أحاديثه. ولهذا قال شمس الدين بن القيم رحمه الله: إن من تأمل حديث رافع بن خديج وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض، وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها، علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. وفي لفظ له: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياع من الزرع. وقوله: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر، فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الليث بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز لما فيه من المخاطرة. وقال ابن المنذر: قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل. كان لتلك العلل، قال: فربما أنتجت هذه ولم تنتج هذا، فهذه علة من علل النهي، أنه نهي عن هذا لأجل هذا، أما إذا كان النتاج لهم كلهم على نسبة معينة فهذا لا جهالة ولا بغرض. نعم. قال الخطابي رحمه الله: إنما صار هؤلاء أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج، ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد رحمه الله. ثم قال الخطابي أيضا: فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى عليه الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة. إذا كانت الحصص معلومة يعني كل له حصته، هذا له الربع وهذا له ثلاثة الأرباع، هذا له النصف وهذا له النصف، هذا له الثلث وهذا له الثلثان، وهكذا إذا كانت الحصص معلومة فلا جهالة. نعم. إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة، يعني كأن يشترط أحدهما على الآخر شرطا جائر معدوم، هذا ما ليس فيه شرط جائر. نعم. وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها، لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو سقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل به. ثم قال الخطابي رحمه الله عن حديث رافع في الإجارة بالماذيانات وأقبال الجداول قال: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع على ما على السواقي والجداول فيكون خاصا لرب المال. والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم على ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر. وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة، وهذا وذاك سواء. وأصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقات، فكيف يجوز أن يصح الفرع ويبطل الأصل؟ انتهى كلام الخطابي رحمه الله، وهو توجيه جليل بلفظ قليل. وقال شيخ الإسلام: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام، إذا اشترط لرب الأرض منها زرع مكان بعينه. والأمر في ذلك كما قال الليث بن سعد، فقد بين أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا نظر فيه ذو بصيرة بالحلال والحرام علم أنه حرام. وبهذا تبين أن المزارعة والمساقات عقدان صحيحان جائزان، وأن القول بجوازهما هو مذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا، وأنه عمل المسلمين قديما وحديثا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنوي الحج لكن ظروف عملي قد لا تسمح لي في المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى، وأقول الحج له أركان لا بد من الإتيان بها وله واجبات يؤتى بها فإذا لم يستطع المرء الإتيان بها جبره دم. وله سنن يستحب الإتيان بها، فإن لم يستطع أو لم يأتي بها فلا شيء عليه ولا يلزم هدي. فمثلا من الأركان نية الدخول في النسك، وهذا ركن لا بد منه. الوقوف بعرفة ركن لا بد منه. طواف الإفاضة ركن لا بد منه. السعي ركن لا بد منه. وهذه والحمد لله متيسرة. الواجبات مثل المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والإحرام من الميقات المعتبر له ونحو ذلك، هذه إذا أمكن الإتيان بها فالحمد لله، وإذا لم يمكن الإتيان بها فيجبره دم. هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم يسمى هدي جبران، فإذا لم يستطع الهدي فيصوم 10 أيام ولا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: والدي يدعو غير الله ويذبح للقبور، هل يجوز لي أن أصلي خلفه أم لا؟ وهل هو معذور بالجهل ويقال عنه مسلم أو مشرك؟ هذا شرك أكبر، الذبح للقبور والتقرب إلى أصحابها بشيء من أنواع العبادة كالذبح أو الصلاة أو الطواف بها تقربا إليها، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ومن يفعل هذا كافر والعياذ بالله، والكافر لا يصح لك أن تصلي خلفه مهما كان، وإنما عليك أن ترفق بأبيك وتدعوه إلى الله جل وعلا وتبين له أنه إذا مات على هذا الفعل والعياذ بالله مات على الكفر، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك حابط عمله حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهذا شرك أكبر. فترفق بأبيك وادعه إلى الله جل وعلا ولا تصلي خلفه وهو يفعل هذا الفعل. يقول: ما حكم الجلوس على الركبتين أثناء الصلاة من دون أي عذر؟ الجلوس على الركبتين إذا كان مثلا وضع ركبتيه على الأرض ورفع عقبيه وجلس عليهما في حال التشهد الأول مثلا أو التشهد الأخير أو في الجلوس بين السجدتين، وهذا يسمى الإقعاء، الإقعاء الجائز، هذا جائز ولا بأس به، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهناك إقعاء ممنوع الذي هو شبيه بإقعاء الكلب، وهو أن يجعل إليتيه على الأرض وينصب رجليه ويجعل بطون قدميه إلى الأرض ويرفع ركبتيه ويجعل يديه على الأرض يتكي عليهما، هذا الإقعاء الممنوع الذي هو مثل إقعاء الكلب، مقعدته على الأرض وركبتيه مرفوعتان وبطون قدميه على الأرض ويديه على الأرض بطحهما على الأرض، فهذا الإقعاء مشبيه بإقعاء الكلب وهو الممنوع. وأما الجلوس على العقبين يعني يجعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض وينصب رجليه ويجلس على العقبين على مؤخرة القدمين يجلس عليهما، هذا الإقعاء الجائز الذي يصح أن يجلسه أحيانا في التشهد الأول والأخير وفي الجلوس بين السجدتين. يقول: اتفقت أنا وأحد من الناس بأن نشتري سيارة بالأجل ويكون ذلك باسم واحد منا، ثم نبيعها ونقتسم المال ونقوم بالتعاون بتسديد الأقساط، فما الحكم؟ شراء السيارة باسم واحد وهي مشتركة بين الاثنين هذا لا بأس به، ولكن شراء السيارة بثمن مؤجل ثم بيعها لتأخذ الثمن حاضر هذا يسمى التورق، وهو ينهى عنه كثير من العلماء، قالوا لأنه ربما كان وسيلة إلى الربا، يعني أنت مالك غرض بالسيارة وإنما أخذت السيارة من أجل أن تأخذ قيمتها دراهم، فأنت اشتريت السيارة مثلا من المعرض بمئة مقسطة ثم خرجت بها وبعتها بثمانين نقدا وأخذت الثمانين، قالوا هذا حيلة إلى أن تأخذ ثمانين ألف مثلا بمائة ألف تسجل عليك مقسطة، فهذه مسألة التورق ولا ينبغي للإنسان أن يعملها، وأجازها بعض العلماء. أما من حيث التسجيل باسم واحد والاتفاق على التسديد معا ونحو ذلك فهذا لا بأس به. يقول: أردت العمرة وعند الإحرام قلت لبيك عمرة عن نفسي، وقبل بداية الطواف أردت أن تكون العمرة لأبي فنويت ذلك، هل هذا صحيح؟ النية عند الدخول في النسك، فأنت دخلت في النسك بنية الحج أو العمرة عنك، ثم عدلت بعد هذا قبل الطواف فالعمرة تكون عنك لا عن أبيك، لأنه ما يسوغ إذا دخلت في العبادة بنية عنك أن تصرفها بعد قبل أن تتمها لغيرك، وإنما النية عند الدخول في النسك، نويت أن تكون العمرة عنك فهي عنك، وإذا أردت أن تعتمر عن أبيك فيكون عند الدخول في النسك عند الإحرام. يقول: هل هناك دعاء مخصوص عند الالتزام، وما فضل الالتزام؟ الملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، أو ما بين الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة الباب، ويستحب هذا عند القدوم، عند أول ما يقدم المرء إلى مكة أو عند السفر استحبابا، فيلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. ولا أحفظ أنه ورد فيه دعاء مخصوص للالتزام، وإنما يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول: ما توجيهكم لمن أصيب بمرض خبيث؟ أرجو الدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين وأن يفك أسراهم ويشفي مرضاهم. المسلم يضرع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا في جميع أحواله، ويحمد الله جل وعلا على السر والخير، ويصبر ويحتسب على الضر والمصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على الخير والنعم والصحة والعافية والعطاء، ويصبر ويحتسب ما يصيبه من مرض أو فقر أو حاجة أو فقد عضو أو فقد حبيب أو نحو ذلك، يكون دائما متعلق بالله جل وعلا في السراء والضراء، وهو على خير إن شاء الله، ويحمد الله جل وعلا على ذلك. وقد تكون هذه المصيبة التي يراها الواحد منا مصيبة عليه قد تكون نعمة، الله جل وعلا جعل لعبده منزلة في الدار الآخرة قد لا ينالها إلا بالصبر، منزلة عالية ما ينالها بعمله، وإنما ينالها بالمصائب التي يصبها الله جل وعلا على عبده فيصبر. والله جل وعلا أثنى على الصابرين وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكلما صبر العبد على المصيبة وعلى البلية وعلى المرض فذلك خير له وثواب له عند الله جل وعلا إذا صبر واحتسب. فيرضى المؤمن بما يصيبه، ولا بأس أن يتخذ العلاج أو يبحث عن الأدوية المناسبة.